الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حجة على المعاندين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تاريخ الفقه الإسلامي هو برنامجكم الذي نفيه إلى ظلاله في حلقات متتابعات ننظر فيها إلى فقه إسلامنا الشامخ الذي تعبدنا الله عز وجل به. انتهينا في اللقاء الماضي إلى الحديث عن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم باعتبارها المصدر الثاني للتشريع، وقلنا إن سنتحدث وسنعلق على علاقة السنة بالأحكام بالنسبة إلى القرآن في لقاء منفك مفصل، ها هو ذا بحمد الله عز وجل وفضله. الإمام الشافعي رحمه الله له كتاب في أصول الفقه يسمى الرسالة، سنقرأ بعضا مما جاء فيه ثم نعلق إن شاء الله. قال رحمه الله مبينا الأحكام التي في الأمة، قال: قسم الأحكام إلى أقسام. قال في أولها: ما أبانه الله لخلقه نصا كجمل فرائضه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الزنا والخمر والسرقة وأكل الميتة ولحم الخنزير وسائر أصول الحلال والحرام. قال ثانيا: وما جاء حكمه في القرآن مجملا وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية كتفصيل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفية آدائها وبيان مقادير الزكاة وأوقاتها والأموال التي تزكى وبيان أحكام الصوم ومناسك الحج والذبائح والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل وتفاصيل الأنكحة والبيوع والجنايات مما وقع مجملا في القرآن وهو الذي يدخل في الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال رحمه الله ثالثا: وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص الحكم بالقرآن، حيث فرض الله في كتابه طاعة رسوله والانتهاء إلى حكمه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن قبل هذه السنة امتثل أمر الله. اللهم إنا نشهدك أننا قبلنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. هذه المدونات من الشافعي في الرسالة أخذها ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين، وقال رحمه الله: والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الآن بعد أن أخذنا قول علم فذ هو الشافعي، نأخذ قول علم فذ آخر هو ابن القيم ثم نعلق. قال: أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها، وهذا يعني أن الحكم يكون له دليلان: دليل من القرآن ودليل من السنة. ومن ذلك الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والنهي عن الشرك بالله وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من المأمورات والمنهيات التي دل عليها القرآن والسنة معا. هذا القسم الأول نشرحه قبل أن نأتي على القسم الثاني والثالث. ماذا يريد أن يقول ابن القيم؟ يريد أن يقول، وكلامه ظاهر لكن قلنا هناك كلام قول أكاديمي وقول إعلامي ييسر للناس. الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فهذا أمر بإقامة الصلاة. إذن الأمر بإقامة الصلاة له دليلان: دليل من الكتاب ودليل من السنة. إذن ما علاقة دليل السنة هنا بدليل القرآن؟ العلاقة علاقة تضافر وتأكيد وبيان أن هذا حق. إذن السنة هنا جاءت لتؤكد ما جاء به القرآن. الله عز وجل نهانا عن شهادة الزور، نهانا عن قول الزور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، في حديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور هو تأكيد لما جاء في القرآن من النهي عن قول الزور. النبي صلى الله عليه الله عز وجل نهانا عن الشرك، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن الشرك. إذن علاقة أحاديث الشرك في قوله عليه الصلاة والسلام بالقرآن مؤكدة، تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على النهي عن الشرك، وتضافرت على الأمر بالحج، وتضافرت على الأمر بالصلاة وغير ذلك مما حرره العلماء وذكروه ومما هو ظاهر بين لكل أحد. إذن هنا العلاقة علاقة تضافر، علاقة توكيد، هذه الحال الأولى. نأتي للحال الثانية. قال ابن القيم رحمه الله: أن يكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، أن يكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. ومن هذا القسم السنن التي فصلت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والسنن التي بينت صحيح البيع وفاسده وأنواع الربا المحرم، وسائر السنن التي بينت مجمل القرآن ومطلقه وعامه. هذا واضح، أن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، وقال وليطوف بالبيت العتيق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت جعل البيت عن يساره، وليس هذا مذكورا في القرآن. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود وانتهى إلى الحجر الأسود، وليس هذا مذكورا في القرآن. والله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، والله عز وجل لما أمرنا بالصلاة لم يقل لنا الكيفية التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، كبر، سكت هنيهة، سئل فأخبر عن دعاء الاستفتاح، قرأ الفاتحة، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، ثم ركع، ثم قال في الركوع سبحان ربي العظيم، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، إلى آخر الصلاة. فصنعوا هذا صلى الله عليه وسلم، وطوافوا بالبيت على تلك الحالة، وذكروا للصيام وما يجتنب فيه، هذا بيان لما أجملته السنة، بيان لما أجملته السنة. في الأول كانت تضافر وتوكيد، أما الآن فقضية السنة هنا علاقتها بالقرآن بيان لما أجملته آيات القرآن العظيم، فأصبحت السنة مفصلة لما أجمله القرآن. الثالث أن تكون موجبة لما يسكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، أي أنها تنشئ حكما لا يدل عليه نص في القرآن. ومن أمثلة ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وتحريم لبس الحرير، والتختم بالذهب على الرجال. الله عز وجل قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر المحرمات من النساء. السنة أنشأت حكما جديدا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها. العلماء يقولون في هذه الحالة إن هذا الحكم منشأ من قبله صلى الله عليه وسلم، أي أنه وحي غير متلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فليس في هذا ذكر ما كان ذي مخلب من الطير أو ذي ناب من السباع. إذن السنة هنا أنشأت حكما جديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، وليس في القرآن ما يدل على هذا. ونهى صلى الله عليه وسلم الرجال أن يتختموا بالذهب، وليس في القرآن ما يدل على هذا. العلماء يعدون ذلكم كله نوع من السنة، يقولون عنه في وصفه أنها أنشأت حكما جديدا، ليس ذلكم الحكم منصوصا أو مذكورا في القرآن، لكن مع ذلك يبقى هذا الحكم الامتثال له من الامتثال لأمر الله، لما قدمنا من الآيات التي أمرت باتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، لما قدمنا من الآيات التي أمرت باتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن القيم ولا تخرج السنة عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه ما، وقد صدق فيما قال، فما كان منها زائدا عن القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله محال، ولكنه امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة بها. ما المعنى؟ المعنى لو جاء إنسان وقال قبلنا السنة التي تأتي مؤكدة للقرآن، وقبلنا السنة التي تبين ما أجمله القرآن، لكن لا نقبل السنة التي ينشئها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقبل الحكم الذي ينشئه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أنت شعرت أو لم تشعر، أردت أو لم ترد، نزعت عن النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة أعطاه الله عز وجل إياها، خصيصة أعطاه الله عز وجل إياها. ولهذا انظر إلى عبارة العلماء، قالوا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به صلوات الله وسلامه عليه، وصدقوا فيما قالوا. بقي الحديث عن حجية السنة والاحتكام إليها، إن شاء الله تعالى نأتي إليه بعد الفاصل. ما زلنا نتحدث عن حجية سنته صلوات الله وسلامه عليه بعد أن قسمناها باعتبار متنها وباعتبار سندها، وذكرنا تقسيمها عند ما يتعلق بعلاقتها بالأحكام، وقلنا إن منها ما يأتي مؤكدا للقرآن، ومنها ما يأتي مبينا لمجمله، ومنها ما ينشئه النبي صلى الله عليه وسلم كحكما ابتدائيا منه عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الثالثة مثل الأولين، ولا يحق لأحد أن يرد سنة صحيحة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أنها لم ترد في القرآن. وقد قال العلماء وما لا شك فيه أن الاستقراء يدل على أن السنة جاءت بأحكام لا تحصى كثرة لم ينص عليها القرآن، كتحريم الحمر الأهلية، وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأنواع المعاوضات المالية المحرمة. فلا مناص من الاعتراف بأحكام في الشريعة لم تثبت إلا في السنة وحدها. وهذا مطلب عظيم يجب على كل من تصدر الفقه الإسلامي أن يعترف به، وهذا ما عليه صنيع الأئمة الأعلام من سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. ولا ينال أحد ما نالوه من الأثر الحميد في الشرع الإسلامي ما لم يقتفي آثارهم. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. قال العلماء فأنت ترى بعد ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة خصبة في بيان مجمل القرآن وتخصيص عامه وتقييد مطلقه وتشريع أحكام لم يأتي لها نص في القرآن، وهي مادة غزيرة تغذي الفقه الإسلامي وتنمي أحكام الشريعة. ومن قبل عن رسول الله ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، من قبل أي حديث عن رسول الله فقد قبل كلام الله، لأن الله عز وجل أمرنا بامتثال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله افترض طاعة رسوله، ولا يحل لمسلم علم ما في الكتاب ما في السنة أن يقوم بخلاف واحد منهما. نأتي الآن نعاود الحديث عن قضية تعلق السنة بالأحكام، ونأتي بعض الأمثلة. السنة أحيانا تخصص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة. نأتي لآية حرمت عليكم الميتة، هذا عام، فكل ميتة فهي حرام بتحريم الله عز وجل لها، حرمت عليكم الميتة. يقول عليه الصلاة والسلام عن البحر: هو أي البحر الطهور ماؤه، إذن لا حرج أن نتوضأ منه، الحل ميتته. فقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته هذا تخصيص، تخصيص للعام في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، تخصيص للعام في قوله الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هو يندرج في القسم الثاني الذي بيناه. أحيانا القرآن يأتي ظاهر اللفظ أنه مطلق، ظاهر اللفظ أنه مطلق، تأتي السنة تحدد. ربنا عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كل هذا يسمى يد، من العضد ها هنا إلى أطراف الأصابع يسمى يد، لكن السنة حددت أن القطع يكون من مفصل الكف، هذا الإطلاق قيدته السنة. السنة حددت أن القطع يكون من مفصل الكف، وإلا لو جاء إنسان وقال تقطع اليد كاملة قلنا من حيث اللغة هذا محتمل، لكن السنة بينت، وحتى يعلم أنه من أعظم المحالات أن يحاول أحد أن يفقه القرآن العظيم وقد جنب السنة، إنما هذا يعني يروم شيئا لا يمكن أن يصل إليه. الله عز وجل قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا ماذا يسمى؟ إجمال. ينهانا ربنا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن أنا أتعامل مع زيد، أتعامل مع عمرو، أتعامل مع فهد، أتعامل مع خالد، مع مسائر المسلمين، ما الذي يدريني أن هذا أكل بأموال الناس بالباطل؟ هذا ما جاءت السنة ببيانه، فجاءت أحاديث كثر تبين أن هذه الطريقة في التعامل جائزة، فعلمت أن أخذي لهذا المال ليس باطلا، وجاءت أحاديث تبين طرائق في أخذ المال محرمة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فإن كان ذلك مما اتبعته، مما جنحت إليه، مما قمت به، علمت أن هذا مما يندرج في قول الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون مثلا وجد بعد هجرته الناس يتبايعون ثمار الأشجار قبل بدو صلاحها فنهاهم عن ذلك. عندما يأتي فصل الصيف غالبا يشترى النخل يشترى الشجر فالناس يتبايعون بالشجر قبل أن يظهر شيء من ذلكم من تلكم الثمار أي قبل أن يبدو صلاحها. وكان هذا البيع ذائعا شائعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينهى يمنع قال أرأيت إذ منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهذا نهي وهو مندرج في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا النهي تفريع على الأصل المقرر في كتاب الله وهذا كلام حسن جيد حتى يعلم الإنسان عظيم حاجة من يفسر القرآن في المقام الأول لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما يتحدث عن الأحكام الجديدة هذا تحدثنا عنه والحمد لله تبارك وتعالى تفصيلا. نأتي الآن لقضية أمره صلى الله تعظيم أمره صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا وإن جاء في حديث قضية زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فارقها زوجها زيد بن حارثة. قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا من أعظم الأدلة على عظيم حجية سنته صلوات الله وسلامه عليه وأن مقامه في الأمة مقام رفيع على كل مؤمن أن يعرفه أن يدركه وهو يحتج بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. يدفعنا إلى هذا الحديث أحيانا نتحدث شرقا أحيانا نتحدث غربا أحيانا نذكر مجملا أحيانا نذكر مقيدا كل الذي نريد أن نصل إليه أن الكتاب والسنة مصدران عظيمان من مصادر التشريع. بل كما بينا في اللقاء الأول إذا تحدثنا عن الشريعة فليس لها مصدر إلا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدثنا عن الفقه باعتبار ما عرف به أهل الاصطلاح فيمكن أن يقال الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك مما اتفق واختلف فيه علماء الأمة. والمراد أن الكتاب والسنة صنوان لا يحل لأحد أن يفرق بينهما وأنهما هما المادة الحقيقية للفقه الإسلامي. ومن أراد أن يعين هذه الأمة على نوازل القضايا التي تأتيها والحوادث التي تتكرر شبه يومية في حياتنا المعاصرة لا بد أن يكون مطلعا حقا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقرأ يتأمل ما دونه الأئمة الكبار من مفسرين ومحدثين وفقهاء ووصوليين وغيرهم ممن كتب الله لهم أن يخدموا العلم المؤدي إليه. فإذا تأمل أقوالهم أفعالهم ما دلت عليه آراؤهم تمكن بفضل الله جل وعلا إن جمع آلة الحق آلة العلم الحقة ورزقه الله عز وجل نية صالحة صادقة وكان قبل ذلك قد طلع على كلام العرب وفقه وفهم مراد العرب في كلامها تجتمع فيه غالبا آلة العلم فيوفق لأن يفهم عن الله جل وعلا مراده وأن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده فيكون له قصب سبق وإسهام حق في طريق الأمة الشامخ الذي أسميناه في دروسنا هذه في لقاءاتنا هذه تاريخ الفقه الإسلامي. وقلنا إن هذا العلم إنما كتب فيه العلماء مؤخرا بدءا بالحجوي الثعالبي رحمه الله المتوفى عام 1376. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.